يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي ساكن بالقلب جوا ما لينا غيره هو ساكن بالقلب جوا وحبيبنا وروحنا هو وكفي الناس إدنا النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي ما لنا غيره تاني طرف أكحل رباني ما لنا غيره تاني طرف أكحل رباني أبلج ورد الوجاني أبلج ورد الوجاني حبيبنا سيدنا النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي كفك يا طه طاهر ذكرك سر البشاير كفك يا طه طاهر ذكرك سر البشاير يا جابر للخواطر يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي ريق المصطفى بلسم سره في الورى طلسم ريق المصطفى بلسم سر في الورى طلسم أول ما ربي أقسم أول ما ربي أقسم بحياة سيدنا النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا مبرأ من كل عيب يا جمال. المصطفى كالورد ينادي يا جماله وعطرها يبقى إذا مست يدي يا جماله وعم نوالها كل العباد يا جماله وعم نوالها كل العباد يا جماله حبيب الله يا خير البرايا يا جماله See you.